قل الكهان أو انقرضوا. فالجهات التي فيها توحيد وفيها إسلام صحيح لا يوجد فيها كهان، وإن وجدوا فإنهم لا يظهرون ولا يعرفون إلا نادرا. أما المجتمعات الهمجية والمجتمعات التي فشى فيها الجهل والخرافات فإن الكهان يكثرون فيها وتكون لهم سوق رائجة فيها كما كانت لهم في الجاهلية. فمن أجل ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم وحكم من يسألهم ويصدقهم، من أجل أن يكون المسلمون على حذر منهم وألا يغتروا بهم. ولو ظهروا للناس باسم أطباء أو معالجين أو أصحاب خبرة فإن هذه الأسماء خداعة، فإن هذه الأسماء أسماء خداعة لا تغير الحقيقة. فالكاهن كاهن مهما تسمى بالأسماء التي يستتر بها. يقولون حكيم، يقولون ربما يقولون طبيب شعبي، ربما يقولون وهو مشعوذ. اي نعم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في رواية أخرى بأنها حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، العراف قيل هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحدس والتخمين والظن، وقيل هو الكاهن، فلا فرق بينهما كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العراف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عن المغيبات، سواء عن طريق الشياطين أو عن طريق الحدس والتخمين أو عن طريق الخط في الرمل أو قراءة الكف والفنجان أو غير ذلك، فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه اللفظة فصدقه ليست في صحيح مسلم، يعني الذي في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما الرواية التي فيها فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد أشد، يعني مجرد ما يذهب إلى العراف ويسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن لو صدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند، والذي في صحيح مسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالحكم مرتب على مجيء العراف فقط. قال: لأن إتيان العراف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدقه. ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافين قال: لا تأتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن مجرد إتيانهم. تذكر مرة الشيخ حماد الله يرحمه تكلم عن رحلة إلى المغرب، رحلها إلى المغرب، وكان الشيخ عبد المحسن شيخنا موجود، فقال: جئت إليهم. فأنكر عليه الشيخ عبد المحسن، قال: جئت إليهم؟ فحاول أن يعتذر الشيخ حماد رحمه الله، قال: جئت لي يعني لأعرف، ما جئت يعني أريد أن أسألهم. فرحم الله الشيخ حماد ومتع الله بالشيخ عبد المحسن، يعني مجرد الاتيان الى العراف حتى ولو كنت يعني تريد ان تستطلع يعني فضول هذا خطر. اي نعم.

نعم، ومثله الذي يعني يدجل ويخط خطوط ويقول يخط خطوط كثيرة ثم يمسح اثنين اثنين، يقول إن بقي فرد فالأمر كذا، وإن بقي زوج فالأمر كذا، هذا كله أيضا من العرافة والكهانة لا يجوز. أو بعضهم يحضر دفترا وإذا جاءته المرأة تسأله عن حملها أهو ولد أو أنثى، يكتب اسمها ويكتب بجانبها مثلا ذكر، ثم يقول لها الذي في بطنك أنثى، فإذا ذهبت ووضعت أنثى على ما قال تصدقه، وإذا كان ذكرا وأتت إليه بحث عن اسمها وقال أنا كتبت ذكر لكن أنت ما تعرفين. هكذا الدجل، كل شيء صار فيه دجل، أي نعم، وفي غرض، نعم هو من العرافة. أنا ذكره لأحد الإخوة أنه يصنع في بعض الجهات. قال ولأبي يعلى، أبو يعلى هو أبو يعلى الموصلي الإمام الحافظ بسند جيد عن ابن مسعود مثله، أي مثل حديث أبي هريرة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه موقوف على ابن مسعود ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، فهذا يؤيد ما سبق، والأحاديث كلها تدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وتصديقهم بما يقولون. ومثلها أيضا الآن، يعني واحد يتزوج يجي إلى شخص يحسن الظن فيه يقول سولي خيرا يا شيخ، أو امرأة تقول يا شيخ سولي خيرا، بعضهم ربما يعني يأخذ منها شيء، يعني إما جلباب أو شيء مما تضعه على رأسها، أو لا يأخذ منها شيء، يكتب اسمها وكذا، ثم إذا جاء من الغد قال أنا سويت خيرا لك، تزوجي أو لا تتزوج، كله حدث. أين هذا؟ لا يجوز، هذا عرافة. أين إنما بدل هذا كله الاستخارة، استخارة تستخير الله عز وجل، تصلي ركعتين وتستخير الله، ما تذهب لا إلى شيخ ولا إلى عراف، تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، بيدك الخير وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسمي زواجي من فلانة أو زواجها من فلان أو أي أمر تكون متردد فيه ليس شرعيا، أما الشرع لا خيرة فيه، فخير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي واقدرني له وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني. ثم الذي ينشرح له صدره يتكل على الله عز وجل ويفعله، هذه هي بدل يعني الاعتماد على الكهان والعراف والعرافين والجهلة. نعم. قال الشيخ فقد دلت هذه الأحاديث على مسائل، المسألة الأولى نعم، ومثلها القداح، اليانصيب أو الضرب بالقداح، يعني القداح كانت أسهم يكتب على واحد امضي ويكتب على واحد لا تمضي والثالث همل، فإذا خرج امضي مضى، وإذا خرج لا تمضي لا يمضي، وإذا خرج المهمل يعيد الاستقسام بالأزلام بالقداح، هذا هو الاستقسام بأشياء لا تعقل ولا شرعت، فبدل منها القرعة، بدل من هذا الاستقسام القرعة، وبدل من أن تسأل العرافين الاستخارة، وهكذا. فقد دلت هذه الأحاديث على مسائل، المسألة الأولى بطلان الكهانة ومشتقاتها من العرافة وغير ذلك من دعاوي علم الغيب، وأن هذا كله باطل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا من علمه الله، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقد يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب من أجل إقامة الحجة على الخلق، ويكون معجزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث: دليل على وجوب تكذيب الكهان ونحوهم، وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك في كذبهم، فمن صدقهم أو شك في كذبهم أو توقف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب الجزم بكذبهم. فيها أشياء حول الكهانة لكنها مع يعني مع أناس يعني يرون أنفسهم متعلمين وأكاديميين. يقول: استشراف المستقبل، التنبؤ بما يحصل أو التنبؤ بالمستقبل، هذا أيضا يدخل في العرافة. لكن إذا كان الاستشراف مبني على قرائن فهذا هو الفراسة، والفراسة إذا كانت يعني فراسة صادقة، فراسة المؤمن لا تكاد تخطئ. دخل رجل دخل على عثمان وكان قد نظر في محاسن امرأة، فلما دخل على عثمان قال عثمان رضي الله عنه: يدخل علي أحدكم والزنا باد في عينيه. فارتعب الرجل وقال: وحي نزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن فراسة. أي نعم، ففراسة المؤمن نعم يعني قد تكون صحيحة، لأنه يعتمد على قرائن، يعتمد على علامات. وكذلك فراسة القاضي الذكي إذا اعتمد على قرائن وعلامات يستخرج بها البينة، وليست عمدة مستقلة، إنما بهذه القرائن يستطيع أن يستخرج بها ما خفي من البينات. فهذا شيء يعني يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده، مثل قضاة الأذكياء إياس نعم وغيرهم. يعني في فرق بين الفراسة وبين الحدس. يعني أحيانا هذا الذي يختلط بالفراسة إذا رأى أعور تشاءم وصك دكانه وقال: اليوم شؤم، انظر يا أعور. هذه ما هي فراسة، هذا رتب الشؤم على يعني مصيبة أصابت هذا الرجل، وش دخلها في كون ما يجيك رزق اليوم. أما الفراسة فشيء آخر، الفراسة في علامات وقرائن، مثلا كأن تتفرس في شخص أنه يريد أن يسرق أو كذا، من علامات ومن أشياء فتتحذر منه، هذه يعني حيطة وفراسة، لكنها دقيقة، قد تختلط بالأشياء الأخرى التي يرتب عليها أشياء وهي ليست يعني ليست صادقة. على كل حال يعني الفرق بين الحق والباطل أحيانا يدق أدق من أدق من الشعر، كما هو شأن الصراط المستقيم. المسألة الثانية في الحديث: دليل على وجوب تكذيب الكهان ونحوهم، وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك في كذبهم، فمن صدقهم أو شك في كذبهم أو توقف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب الجزم بكذبهم. المسألة الثالثة فيها: دليل على تحريم الذهاب إلى الكهان ولو لم يصدقهم، وأنه إذا فعل ذلك يعني ذهب ولو لم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما. المسألة الرابعة فيه: دليل على أن تصديق خبر الكهان كفر بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة. المسألة الخامسة، تدل هذه الأحاديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم من قبل ولاة الأمور، يعني يجب على ولاة الأمور معاقبة الكهان ومعاقبة من يذهب إليهم لأجل إراحة المسلمين من شرهم ووقاية المجتمع من خطرهم، لأن خطر الكهان في المجتمع خطر شديد يقضي على عقيدة التوحيد وينشر الخوف والرعب بين الناس، لأن هؤلاء الكهان يرهبون الناس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد والترهيب حتى يخيفونهم، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا. فهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاب ويسبب التشويش على عقول الناس والخوف، ويروجون الكذب والشر حتى يصبح الناس في خوف وقلق بسبب الكهان، يأتونهم ويقولون لأحدهم: إن فلانا عمل لك سحرا، أو فلانة سحرتك، أو ربطك، أو ربط فيك الجن، أو غير ذلك من أكاذيبهم وإرجافاتهم. قال: وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الطيرة هي ما أمضاك أو ردك. قال: سيأتي لهذا باب خاص. وهذا الحديث كالذي سبقه يدل على تحريم الكهانة، طبعا آخره: أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. يعني بعض الناس يقول يجوز أنه يحل السحر بسحر، هذا يعني خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، سولي خيرة مثلا، أو سحر أو سحر له. يأتي الشخص ويقول: الله أنا أبيك تفك عنا السحر، ويعرف أنه ساحر أو يستعمل هذا بالسحر، أو يقول: أبغاك تعطف لي امرأة، تقول: أبغاك تعطف قلب زوجي علي، تروح تعطيه، أي نعم، ما تعطيه ويسوي له عطف على ما، أو يسوي صرف، أي نعم. فهذا أيضا متوعد، لأنه يسحر له. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، يقول شيخ الإسلام بإسناد جيد. نعم. قال: وهذا الحديث كالذي سبقه يدل على تحريم الكهانة والذهاب إلى الكهان، لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب إليهم، وبعضهم ربما تظاهر بذكر اسم الله أو يصلي أو غير ذلك، حتى يقول من رآه: رأيته يصلي، رأيته يذهب للمسجد، بينما هو ساحر أو كاهن. أي نعم. وما كل من يصلي يصير مسلما، قد يصلي الإنسان ويزكي ويصوم ويحج وهو كافر إذا فعل ذلك نفاقا، إذا صلى نفاقا أو زكى نفاقا أو صام نفاقا أو حج نفاقا فهو كافر، إذا فعل ذلك نفاقا أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فالكاهن لو صلى ولو صام ولو حج ولو تصدق ولو زكى لا تقبل أعماله، لأنه يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو مشرك كافر. وكذلك الساحر، الساحر لا يكون ساحرا حتى يعبد الشيطان، ما يكون ساحر حتى يشرك بالله، حتى يعبد الشيطان، حتى يكفر بالقرآن، حتى ينجس المصحف يرضي الشيطان. والأحناف رحمهم الله يقولون إن من يعني

هذه حروف الهجاء وكل حرف له رقم، ويرتبون عليه أشياء ثم تظهر نتيجة وهي كاذبة لكن يصدقونها. قال: وهي حروف مقطعة يكتبونها لتمييز الجمل، والمشعوذ إذا كتب هذه الحروف قال: يحدث كذا ويكون كذا، وهذه في الحقيقة طلاسم. مثل إذا مات شخص وهو يبغضه يركب من الحروف يعني ما يترتب على الأرقام ويعيد صياغة الأرقام حتى يخرج كلمة هلك الخبيث، أو إذا كان يحبه أيضا يحوسها فيخرج كلمة مثلا تدل على المحبة أو تدل، يعني كلها بحسب الأهواء. أين ومن الطرائف أن خطابا ورد إلى الجامعة الإسلامية من أحد يعني لا شك أنه متأكل مشعوذ يقول إني يعني لي كرامات وإني كذا وأنا أريد منكم كذا وأريد منكم كذا، فقال أخونا أحد الإخوة رحمه الله حسن الصايغ: لماذا لا ينفع نفسه إذن؟ لماذا يحتاج إلى الجامعة حتى يعني ترسل له فيزا وترسل له شيء؟ إذا كان بهذه المثابة يضر وينفع ليه ما ينفع نفسه؟ والله المستعان. نعم. قال: وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما أرى من فعل ذلك، أي كتب هذه الحروف ونظر في النجوم وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا. يعني كل واحد الآن اسمه معروف، إذا جمعت الأرقام التي في اسمه أبجد مثلا الألف فيها ألف الباء فيها ألف فيها واحد الباء فيها اثنين حتى تصل عشرة ثم تقول عشرين حتى يعني وهكذا، إذا رتبت إذا كان الشخص له اسم يأخذ الأرقام التي تناسب حروفها ثم يخلطها ويمزجها ويؤلف منها كلمات إما شؤم وإما أي نعم. على كل حال كله دجل وكله كهانة. نعم. قال: وهؤلاء الذين قال فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما أرى من فعل ذلك، أي كتب هذه الحروف ونظر في النجوم وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا، ما أرى له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب من الجنة عند الله عز وجل، ومعناه أنه كافر، لأن الذي ليس له عند الله من خلاق هو الكافر، كما قال تعالى في السحرة: ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذا حكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أصحاب الطلاسم الذين يكتبون الحروف المقطعة وينظرون في النجوم ويقولون سيحدث كذا، فهذا من ادعاء علم الغيب، وهو طريقة من طرق الكهانة أو العرافة أو التنجيم أو السحر، سمها ما شئت، لا يهمنا الأسماء، الذي يهمنا النتيجة والحكم الشرعي. أما الذي يكتب حروف الجمل لتمييز الجمل فقط وهو تمييز الفقرات فهذا لا بأس به، مثلا يقول: الفقرة ألف، الفقرة باء، الفقرة جيم، الفقرة دال، لا يدعي به علم الغيب، وإنما يريد ترتيب الجمل فقط أو ترتيب الأفكار فقط، رقم ألف رقم باء رقم إنع هكذا، حتى لو كتب رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة يرتب فيها أفكار يعني البحث أو أفكار الكلام فلا بأس. قال: والحاصل أن هذا باب عظيم، لأنه يعالج أمراضا واقعة في العالم اليوم، لا أقول في العالم الكافر لأنه ليس بعد الكفر ذم، لكن في العالم الإسلامي، وربما يسمونه أعمالا رياضية وفنونا تشكيلية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل توقعات الأحوال الجوية تنبئ بالغيب؟ الأحوال الجوية يعني هو فيه علامات وفيه أمارات، يقول قد يكون كذا وقد يكون كذا بإذن الله تعالى بمشيئة الله تعالى، فهو لا يجزم بهذا، وكثير من أخبارهم وقعت خلاف ما أخبروا به. فالذي يعتقد يعني أن هذا أنهم يعلمون الغيب بهذا يكذب، هم يعلمون الغيب. الشيء إذا عرفته بأمارات أو عرفته بعلامات هذا عرفته لأنك شاهدت أماراته، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله عز وجل. التنويم المغناطيسي هل هو سحر؟ لا هو ليس سحر، لكن من يجهله بل يجهل السر فيه قد يؤخذ حقيقة بالخرافة، قد يؤخذ بالخرافة. فأول ما يعني اخترعت الساعة دقاقة كان في جهات نجد أناس لا يعرفونها، وشخص يعرف متى تدق ومتى يعني كم دقة وكم، فإذا وصلت إلى حد معين قال دقي كذا مرة فتدق. يعني الجالسين ظنوا أنه يعني يعلم الغيب أو أنه يؤثر في الجماد أو أنها تستجيب له، فهذا من دجل. إذا استعمل هذا بهذا الشكل أو التنويم المغناطيسي يستعمل من أجل يعني أن يستسلم الضحية، هذا أيضا يعني يعتبر دجل وكهانة. يعني بعض الأطباء أحيانا يطق ركبك وما أدري شلون ويسكر الهواء حتى تستسلم لما يقول، أين حتى تستسلم لما يقول خلاص تصدق. مسألة أحيانا كما يقال نفسية، وتعظمه وتبجله. أي نعم، وهذا الدليل على هذا أنه يكتب لك بالرشدة يمكن 5 وصفات 6 وصفات، لأنه ما هو بداري وش مرض. إن وافق هذا، إن ما وافق هذا وافق هذا، ويلا ويأخذ منك مبلغ وأمشي. الله المستعان. فلا يختلفون حي، كل من دجل أو أراد أن يصطاد، يعني أن يصطاد الذي أمامه بشيء من التهويل هو يدخل في هذا. تنويم المغناطيسي أحيانا لا حقيقة له، لكن يوهم الشخص بأنه نومه ويجعله ينام ويخبر يهدي بما يريد أن يهدي به. أي نعم، وأظن لا حقيقة له. أنا رأيت بعض من يستعمل هذا، يعني كله دجل. بس سمونا التنويم المغناطيسي عشان يصدق الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يكون نية صيام النافلة؟ وهل يجوز أن أنوي وأصوم من قبل الظهر إذا لم تأكل شيئا؟ إذا أصبحت صائما لم تأكل شيئا فلك أن تتم يومك صيام نافلة. أي نعم. يقول عنده محل يوجد به بضاعة 10,000، كيف يزكي عليه؟ ثمن هذه البضاعة بسعر يومها. أنت اشتريتها 10,000، لكن ربما تساوي بسعر اليوم 12,000، فزكي 12,000 أو أقل، لا تساوي 8,000 فتزكي 8,000، يعني بسعر يومها. تجردها وتكتب أمام كل صنف سعر اليوم، سعر البيع الحاضر، فتزكي. اي نعم، عروض تجارة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.